بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: وريشة المال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى وزير. سورة الأعراف، وبدأ الإمام البخاري رحمه الله كعادته يأتي بعض المفردات التي جاءت في السورة ويفسرها بقول السلف. فهذه اللفظة وريشة جاءت في قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فسر ابن عباس الريش هنا بأنها المال. ومنه قول الناس مثلا يعني فلان قد راش، بمعنى أنه زاد ماله. والعام يقولون فلان مريش، يعني أنه يعني كثير المال. والمال كل ما يتمول به، سواء كان نقود من الذهب والفضة أو من اللباس أو الأثاث أو البيوت أو العقار، كل هذا مال. المال كل ما يتمول وينفع، أرض، عقار، ذهب وفضة، أنعام، كل هذا مال. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، واللباس الذي يواري السوآت أشياء كثيرة. وهو أنزلنا، قول الله أنزلنا بمعنى أنه يعني خلقها للعباد سبحانه وتعالى. أو أنزلنا، إن أصل هذه مثلا نازل من السماء، لأن المطر ينزل من السماء فيحيا عليه الأنعام، والأنعام نأخذ منها الصوف والوبر وغيرها، وتنبت الزرع، ومن الزرع يكون هناك الكتان والقطن وكثير من هذه المنسوجات أصولها من النبات. وقد تفسر طبعا ريشا بالمعنى الآخر للريش، وهو ما ينبت على يعني أجساد الطير، والريش يلبس كذلك، وخاصة الأولون كانوا يلبسونه، ينسجونه أو يصفونه ويجعلونه لباس يسترون به عوراتهم. ما زالت بعض الناس يعني تستخدم الريش من الشعوب التي يسمونها الشعوب البدائية، ومن أغنياء القوم، فإن أفضل حشوة الآن للألبسة التي تدفئ في الشتاء المأخوذة من ريش نبت الطيور القطبية، أعظم مدفئ. ريش الطيور التي تعيش في القطب كهذه ما يسمونه بال البطريق وغيره، رياشها، ريش الطيور هذه أكثر تدفئة من الصوف ومن غيره. فقد يكون هذا داخل فيه كذلك: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. نعم. إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. نعم. إنه لا يحب المعتدين، جاءت هذه في قول الله تبارك وتعالى في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إنه لا يحب المعتدين، ختم بها هذه الآية في الدعاء. فالاعتداء ممكن يكون في الدعاء، وقد جاء في الحديث أنه سيأتي في النبي قال أنه سيأتي يعني أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. فالاعتداء في الطهور مجاوزة الحد والإسراف فيه، بدل ما يغسل ثلاثا هي الكمال يغسل أكثر، وبدل ما يكتفي عند حد يعني الأمر الشرعي في المرفقين مثلا والكعبين فيستطيع زيادة. والاعتداء في الدعاء تعمد فيه، كان يطلب ما ليس له، يطلب منزلة الملائكة، يطلب منزلة النبيين، يطلب ما لا يكون، يطلب ما يخالف سنن الله تبارك وتعالى. إن يرد الله تبارك وتعالى مثلا بعد الشيخوخة ليكون شابا، هذا أمر يخالف السنن فإن من سنة الله تبارك وتعالى أنه قال ومن العمل فإنما كسف الخلق فلا تعقلون. فهذا الاعتداء من الاعتداء في الدعاء يعني أوجه الاعتداء في الدعاء كثيرا. جاء في الأثر أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنا له يقول اللهم من يسألك البيت الأبيض في الجنة. قال له يا بني أنا سمعت رسول الله يقول سيأتي قوم يعتدون في الدعاء. يعني ما معنى أن تسأل الله البيت الأبيض والبيت الأصفر؟ سأل الله تبارك وتعالى عن الجنة. فجعل هذا نوع من الاعتداء في الدعاء. نعم. عفوا كفروا. عفوا كفروا. جاء في قول الله تبارك وتعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وما أرسلنا من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. حتى عفوا يعني نموا وكثروا فلما جاءتهم هذه النعمة بعد أن كانوا في حال ضعف أخذهم الله بشدة وقد مس أبانا الضراء والسراء. يعني هذه حال الدنيا، يعني هذه أحوال الدنيا، فلم يعتضوا لا بالشدة عندما أخذهم الله بها فلجأوا إلى الله، ولا كذلك شكر الله تبارك وتعالى عند النعمة فقالوا هذه من فضله وإحسانه، لا، كتبوا هذا وهذا إلى الأيام وأنه أحوال الدنيا. يقول لك الدنيا هكذا، مرة جيها شدة مرة جيها كذا، دون أن يكون يعني يربط هذا يعني أمر الله تبارك وتعالى وأن الله يأخذ عباده بالشدة ليستكين ويرجعوا إليه ويأخذهم ويعطيهم من الغنى ومن العفو حتى يشكروا، لا، نسوا سنة الله تبارك وتعالى فيها. عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني حالنا مثل حال آباءنا، برضو آباءنا جاهم سراء وضراء دون أن يتعبوا. قال جل وعلا فأخذناهم بغتة. نعم. الفتاح القاضي. الفتاح القاضي، لأن الفتح هو الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحاكمين، افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني يحكم بيننا وبين قومنا بالحق. نعم. افتح بيننا اقضي بيننا. نتقنا الجبل رفعنا. النتق هنا قال رفعنا، الرفع هو بعد النتق الصحيح، لأن النتق هو يعني قطع قطعة من الجبل وإخراجها منه، أو نتق الجبل بمعنى يعني قلعه من مكان. الله يقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلم، يعني طلع الجبل. الآن عرف الناس الآن أن كل جبل ليس يعني هو عبارة عن يعني كومة من الصخر على سطح الأرض، لا، الجبل له جذر مماثل للقمة تمام، يعني مغروس في الأرض غرس. فالنتق إنما هو اقتلاعه من مكانه ووضعه على رؤوس بني إسرائيل. كانوا في هذا الوقت يعني حسب كلام التوراة أنهم أكثر من 750,000، فظل لهم الجبل عندما هددوا بأن يأخذوا بأحكام الله تبارك وتعالى وإلا أسقط الله الجبل عليه. نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نعم. انبجست انفجرت. انبجست انفجرت، انبجست منه اثنتا، فقلنا يعني قال الله لموسى اضرب بعصاك الحجر فانبجست، جاء في آية البقرة فانفجرت، هنا آية الأعراف فانبجست، انبجست بمعنى أنها يعني خرجت بقوة من باطن الحجر. الانفجار الماء هو أن يخرج بصوت، تجرى منه خرجا بصوت من حتى أن الله لما أمره أن يضرب الحجر بعصاه إنه لم يخرج يعني مثلا عين قليلة أو عيون قليلة من الماء تنزل مثلا أو تخرج جارية، لا، وإنما حصل كنوع من الانفجار الماء، نشر عين من كل جهات الحجر، وبدأ كل عين يسير في جهة، وبدأ كل سبط من بني إسرائيل يستقي من عين من هذه العيون. قد علم كل أناس مشربهم، يعني كل أناس من بني من أولاد يعقوب يشربوا من عين من هذه العيون. نعم. متبر خسران. متبر، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قول موسى لقوم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هو فيه. إن هؤلاء يعني هذه الأمة المشركة التي تعبد هذه الأصنام متبر ما هو فيه. متبر يعني هالك، أخذ من التبر، والتبر هو الشيء يعني المفتت، ومنه تبر الذهب. الذهب إذا كان يعني تراب، بعد تراب لسه في في في في ترابه ذرات صغيرة. الذهب أحيانا يوجد عروق يعني في باطن الأرض، وأحيانا يوجد مثل تراب وفي ذرات الذهب مع يعني الصخور والهذا، هذا تبر. كان بهذه لم يخرج من هذه التبر، ثم إذا يعني وضع بالنار بعد ذلك يقوم يتحول ذرات الذهب تلتصق بعضها بعضها وتنفصل عن الشوائب والأحجار، يصبح بعدين سبيك وينسبك بعضه مع بعض ويصبح معدن منسبك بعضه مع بعض. أما إذا كان ذرات مع التراب فهذا تبر يسمونه. فهنا متبر ما هم فيه يعني هالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم. آسى أحزن. آسى تحزن. قول صالح عليه السلام لقومه: قال يا أخوان لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قول شعيب: قال يا أخوان لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. كيف آسى من الأسى والأسف، يعني أحزن وآسف على قوم كافرين إذ أهلكهم الله، يعني أني لا أحزن عليه، يعني أنه لم يحزن ولم يتأسف لإهلاك الله تبارك وتعالى لهم لأنهم كانوا كافرين وقد بذل كل ما يعني يستطيعه. قال أنا نصحت لكم وحذرتكم هذا المصير ولكن ما سمعتم كلام، فكيف آسى على قوم كافرين، يعني أنه كذلك لن أحزن على ما حل بكم من العقوبة. ما منعك أن لا تسجد؟ يقول: ما منعك أن تسجد؟ ما منعك أن لا تسجد، لأن نفي ونفي، منع أن لا يسجد، هذا سؤال الله تبارك وتعالى الذي جعل وجه التأنيب والتقريع لإبليس. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يعني المعنى ما منعك أن تسجد، يعني ما الذي منعك من السجود، ليس المعنى هنا ما الذي منعك من أن يعني تمتنع من السجود. فقول الله تبارك وتعالى: ما منعك ألا تسجد، يعني ما الذي منعك من عدم السجود. يخصفان أخذ الخصافة من ورق الجنة، يؤلفان الورق، يخصفان الورق بعضه إلى بعض. الخص هو نفس الورق بعض مع بعض، أنا أقول في في في في ال ال ال ال ال ال هذا نسميه الخصف اللي هو فالنعال النجدية يسمونها خصف ورث الجريد، هذا ورث نخل نعم، فيخصف ينسج حتى يصير مثلا فراش. فالله تبارك وتعالى أخبر عن آدم عليه السلام وزوجه أنهم لما أكل من الشجرة ظهرت لهم عوراته فاستحيا، فذهب يأخذها من أوراق الشجر وينسجانها حتى يستروا عوراته. في نص التوراة فأخذ أوراق تين وخاط لهما مآزر، أخذوا من أوراق التين وقالوا يخصفوها حتى يصير يعني إزار لهم. على كل حال كانت هذه اللفظة يعني محفوظة يعني من كلام الله، فيكون هذا الذي نعلي. لكن الله تبارك وتعالى يعني أخبر أنه من الشجر دون أن يحدده الله تبارك وتعالى من شجر الجنة. فجاء هنا والله يقول وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ناداهما ربهم. نعم سوءاتهما كناية عن فرجيهما. نعم سوءة اللي هو العورة أو الفرج، وسميت سوءة لأنها كشفها يسوء الإنسان، يعني كشفها ويأتي ظهورها يسوء الإنسان فسميت سوءة سوءاتهما. نعم ومتاع إلى حين هو ها هنا إلى القيامة، والحين عند العربي من ساعة إلى ما لا يحصى عددها. نعم طياش والرجل، لأن الله تبارك وتعالى قال يعني اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا الحين هنا يوم القيامة، لأن هذا هو الحين اللي هو الوقت الذي خلاص تنتهي فيه الدنيا. لكم فيها يعني يا بني آدم مستقر مكان قرار ومتاع، متاع بالطعام والشراب والكيف هذه الحياة إلى حين النفخ في الصور. نعم الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس. رياش نعم قبيله جيله الذي هو منهم. إيه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، هو قبيله القبيل الجيل الجيل الذي هو منه، فهو قبيله يعني قومه أو جماعته اللي هم الجن الشياطين. نعم داركوا اجتمعوا حتى إذا اداركوا فيها، قالت أخراهم حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم. اداركوا يعني خلاص جاء فوج بعد فوج بعد فوج حتى اجتمعوا كلهم فيها، عند ذلك يبدأ يعني اعتراض المتأخرين من الأمم على المتقدمين منهم. أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فاتهم عذاب ضعف من النار. نعم ومشاق الإنسان والدابة كلها يسمى سموما واحدها سم. ما هي؟ نعم سم اللي هو يعني الفتح يعني. نعم وهي عيناه ومنخراه وفمه وأذناه ودبره وحليله. نعم غواش ما غشوا به. غواش ما غشوا به، ما غشوا به، ما غشوا به يعني ما غطوا به، فيقول لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، هذا المعذبين عياذا بالله في هذه النار. النار من تحتهم تكون كالمهد يعني الفراش يعني من تحتهم، ومن فوقهم غواش كذلك من النار يعني النار تغشاهم يعني تغطيهم عياذا بالله. نشرة متفرقة. نشرة على كل حال النشر يأتي بمعنى الـ الـ الـ يعني الخلق الجديد كما سمى الله تبارك وتعالى يعني يوم النشر حشر والنشر. فالنشر عندما يعني يعود الإنسان في الخلق من جديد. وإليه النشور اللي هو إعادة خلق الإنسان من جديد. هو الذي يرسل الرياح نشرا، قراءة ثانية لكن القراءة الموجودة بشرا بين يدي رحمته، وقرئ نشرا بين يدي رحمته. الذي يرسل الرياح بشرا مبشرات، يعني في الرياح قبل المطر بيوم بيومين، رياح المطر فتنبئ وتخبر بأن المطر سيأتي، وأما الرياح نشر لأنها يعني تحيي بعد ذلك بين يدي رحمته، رحمة الله تبارك وتعالى له المطر الذي يعني ينشر الله تبارك وتعالى به الأرض بمعنى يحييها. نعم. نكدا قليلا. الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يعني الله تبارك وتعالى يخبر بأن الأرض التي خلقها في أرض طيبة، والبلد الطيب يعني الأرض الطيبة يخرج نباته بإذن رب، ينزل المطر تطلع. أنا رأيت في السودان يسير القطار فينا ليلة مثلا كاملة أو يوم كامل، أودية على مد البصر كلها من يعني أنواع الزروع، منها مثلا أعشاب، هذه التي تعيش الأعشاب السافانة تصل فوق، أنا فوق عربة القطار، وتجد من البامية هذه يعني مد بصرك تمشي ساعات طويلة كلها مزروعة، هكذا ما حد خرجت هكذا من أرض بإذن ربها. فتجد بلدان كثيرة وأراضي كثيرة ينبت فيها الأشجار المثمرة وأنواع منها، وكذلك الأعشاب مختلفة، وكذلك من الزروع المختلفة شعب، وكذلك يأتي مثلا، فهذا يخرج نباته بإذن رب، بس بمجرد أن رب ينزل على المطر ويخرج هذا، والإنسان ليس له إلا يعني يحصلها محصول يحصله فيه. والذي خبث يعني من الأرض لا يخرج إلا نكدا، يعني ما يخرج إلا بالنكد، إلا هو نكدا، هنا فسره هنا نكدا بمعنى قليلا، لوحة الأرض ولي يعني مثلا أحيانا شدة الأمطار، ولأحيانا ضعف التربة ويحتاج إلى عناية وزراعة كثيرة ويكون محصول قليل ومشقة كثيرة في يعني هذه الأرض. فالله تبارك وتعالى صرف هذه وهذه، فهذه أرض وهذه أرض، والله صرف هذا الجبل، قال كذلك نصرف الآيات يعني لقوم يشكرون. فالتصريف تنويع، نوع هذه ونوع هذه كلها من تصريف الله تبارك وتعالى في الخلق. نعم. يغنوا يعيشوا. يغنوا يعيشوا. إيه هو جاء يعني كأن لم يغنوا فيها. أن لم يغنوا فيها يعني كأن لم يعيشوا فيها. يعني أهلك الله تبارك وتعالى هذه القرى وكأنها لم يكن يعيش عليها في يوم الأيام. كأن لم يغنوا فيها. في القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى. نعم. حقيق حق. حقيق حق. في قول الله تبارك وتعالى من قول موسى لفرعون قال له يعني إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني إنه حق علي وأمر الحق أنني لا أقول على الله تبارك وتعالى إلا قول الصدق أني رسول منه سبحانه وتعالى. قال ها حق عليه. نعم. استرهبوهم من الرهبة. ايه هذول يعني السحرة لما جاءوا بالسحر الذي جاءوا، الله يقول فسحروا اعين الناس واسترهبوهم، وجاءوا بسحر عظيم، سحروا اعين الناس لأن النفكة تنظر إلى حبال وعصي، لكن يخيل إليهم أنها حياة وأنها تسعى سهرة العين. لم يتغير يعني الحقائق، واسترهبوهم خوفوهم أن الوادي هذا وال يعني الفناء الواسع الذي تقام فيه هذه المباراة، جاء السحرة فألقى كل بحباله وعصيه، وهم مجموعة قيل أنهم كانوا فوق 40، وكل يلقي بهذا، فسال الوادي من هذه الحيات. وظن الناس هل أن هذه ستصيبهم شر، الله يقول فسحروا على الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. نعم. تلقفوا تلقفوا اللقف اللقف القعصات، فإذا هي تلقف ما يفكون. اللقف هو صورة يعني ابتلاع الثعبان بشيء، فإن الثعبان يعني عندما يأتي إلى شيء يأكله يلقفه، معنى أنه يخبطه إلى داخله ثم يبترعه ويزل. الله يعني أخبر أن عصات موسى عندما يعني ألقاها في وسط هذا الجمع يعني فتحت فاها وبدأت تبتلع هذه الحبال والعصية تلقفها، فإذا هي تلقف يعني تزدرد وتبلع هذه الحبال والعصية حتى قضت عليها جميعا. نعم. طائرهم حظهم. طائرهم، الطائر هو الحظ والنصيب. نعم. فالسجل طوفان من السيل، يقال للموت كثير الطوفان، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأخذهم الطوفان اللي هو يعني ارتفاع النهر حتى يتعدى الحدود التي يسير فيها فيغرقه. نعم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، فالطوفان علو الماء وزيادته. نعم. القمل الحملان شبه صغار الحي. الحملان اللي هي صغار اللي يسمى الصئبان أو الحملان اللي هي صغار القمل. نعم. عروش وعريش بناء. نعم. سقط كل من ندم فقد سقط في يده. نعم. قال الله يقول فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا. فسقط في أيديهم هذا من الندم، هذا تعبير عبارة عن الندم. قد فلان سقط في يده، لما أسقط في يده معنى يعني تعني به العرب تعني به هذه كناية عن الشخص الذي فعل فعل ثم تبين له أن فعله هذا يعني شر له فيقوم يندم على هذا الفعل. فالله شب يعني أخبر عن بني إسرائيل أنهم لما عبدوا العجل وكانوا عبدوا طبعا يعني خلاص مقتنعين أن هذا هو الله وأنه إلههم، ولما تكشفت لهم بعض الحقائق حوله ورأوا أنهم قد ضلوا قل إن لم يرحمنا ربنا ويرفضنا لنكوننا من الخاسرين. نعم. الأسباط قبائل بني إسرائيل. نعم. الأسباط القبائل فضل سبط مثل القبائل عند العرب، فالقبائل عند العرب والأسباط عند بني إسرائيل. نعم. يعدون في السبت يتعدون له يجاوزون. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يعدون من العدوان ليس من العدو الجر. العدوان في السبت أنهم يعني اليوم الذي فرض عليهم ألا يعملوا فيه من عمل الدنيا راحوا يصيروا السمك فيه بطريقة ملتوية. نعم. تعدو في الكهف تجاوز. تعدو تجاوز شرعا شوارع. يعني تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع شوارع يعني ظاهر، شرع يعني ظاهر تظهر على وجه الماء، يعني السمك يأتي وهو يعني عائم على وجه الماء أمامه في غير يوم السبت، في يوم السبت، وفي غير يوم السبت لا يجدون، إذا ذهبوا يصيدونه فلا يجدونه، وفي يوم السبت الذي يعني قد أمروا ألا يشتغلوا فيه يأتيهم السمك على هذا النحو ما لهم. وأقول كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، هل يعني يصبروا على الطمع ولا لا؟ خلاص الطمع يجعلهم يعني ينتهكوا يعني حرمة اليوم الذي حرم الله عليهم العمل فيه. نعم. بئيس شديد، بئيس، فلما عتوا عما نهوا فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس كذا شكون، بعذاب بئيس يعني شديد من البؤس. نعم. أخلد إلى الأرض طعد وتقاعس. واتلوا عليهم الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. الخلود، أصل الخلود هو المكث الطويل في لغة العرب، ومعنى إن هذا العالم أخلد إلى الأرض يعني خلاص ثبت عليها وسكن إليها وما عنده همة أن يقوم بأمر الله تبارك وتعالى، وإنما ترك يعني أمر الله تبارك وتعالى واتبع طريق الشيطان، بل أصبح مقدما على الشيطان. نعم. سنستدرجهم نأتيهم من مأمنهم كقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم يعني إلى الهلاك، معنى أنه يعني الأمر الذي أمنوه يجيهم الخطر منه. والاستدراج هو نوع من إظهار يعني المودة أو السلم للعدو، ثم أخذه يعني شيئا فشيئا إلى هلاكه. سنستدرجهم لسنجرهم شيئا فشيئا، وهم يحسبون أن الله تبارك وتعالى يعني هو معهم، وذلك بأن يغلق الله عليهم الأموال ويعطيهم خيرات فيظلوا في مأمن، وإن احنا ما عليك، وإن الله تبارك وتعالى راضي عنه، ثم فجأة يأتيهم العذاب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. من جنة من جنون. من جنة من جنون. ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة يعني من جنون، ليس مجنونا. أيان مرساها متى خروجها. هذا كلام المكذبين بيوم البعث، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى البعث. ومرسى الشيء هو ورسوه هو خلاص استقراره، كما نقول رست السفينة على الشاطئ، ومعنى رست يعني صارت في جرانها ثم توقفت عند هذا المكان. فأيان مرساها يعني متى ترسو الساعة، متى تأتي، لأن هذا وقت مجيئها، فكأن الأرض جارية، ومتى ترسو، ترسو عندما يعني ذو يوم الساعة. أيان مرساها، لكن يقولون هذا طيب استبعدون أيان مرساها مستبعدين يعني مجيء الساعة. نعم. فمرت به، استمر بها الحمل فأتمت. قال جل وعلا ما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال هنا فمرت به أي مر بها الحمل فأتمت. نعم، مرت به يعني مرت بالحمل إلى تمامه، يعني ما سقط، يعني ما وقع السقط منها، وإنما مرت به إلى نهايته. نعم. ينزغنك يستخفنك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال هنا نزغ الاستخفاف، ومعنى الاستخفاف انه يعني يعطيك هذا الوسواس الدفعة فيدفعك الى الشر. طيف ملم به لمن، ويقال طائف وهو واحد. نعم. اما يزغرنك من الشيطان نزغ نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، طائف قال لم به لمن، يعني يلم به بمجرد ما يأتيهم لمن اللي هو وصول السريع إليه، بمجرد ما يأتيهم الطائف من الشيطان تذكر، يعني بمجرد ما يبدأ الشيطان في قذف شيء في نفوسهم من الوسوسة تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم من الشياطين يمدونه في الغد، شيطان يوسوس له، تصبح الوسواس عنده فكرة ونية وعقيدة ويمشي معه يسترسل معه ويطيع ويضل معه، لأن هذا أخو الشيطان، لأن هذا أخو الشيطان. أما المؤمن لا، المؤمن بمجرد ما يجيه الوسواس يستفيق ويقصر. نعم. يمدونهم يزينونه. نعم. وخيفة خوفا، الخيفة الخوف. نعم. وخيفة من الإخفاء، خيفة ربكم تضرعا وخيفة، خيفة من الخوف أو خيفة من الإخفاء، يقولون من الإخفاء يعني أخفي، أخفي الدعاء، وهو أفضل صواب. جاء خفية في الآية الأولى، دع ربكم تضرعا وخفية يعني بالخفاء، إنه لا يحب المعتدين. وهنا أدعو ربكم تضرعا وخيفة، يعني أنا حال كونكم يعني متذللين خائفين لله تبارك وتعالى، أو متذللين مخفين دعاءكم لله. والآصال واحدها أصيل ما بين العصر إلى المغرب. نعم. فقد الأوقات على بكرة وأصيل، وقت الأصيل هو الوقت اللي ما بين العصر والمغرب، لأن هذا الوقت من أحسن الأوقات ومن أحلاها، العرب سميه الأصيل، يعني كان هذا الوقت الأصيل الذي هو يعني من أفضل أوقات النهار والليل. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.